ومما يدل على أن الله عز وجل أدام على أوليائه طاعته وواصل بين العبادات ما تراه في القرآن الكريم، أن الله تعالى بعد أن ذكر آيات الصيام وأحكام الصيام ترى الآيات التي بعدها مباشرة تتكلم عن الحج وأحكامه، فقال الله تعالى بعد آيات الصيام: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ثم اعلم أخي في الله أن شهر شوال هذا الذي نحن فيه والذي يبدأ بعد شهر الصيام مباشرة هو أول أشهر الحج، فلما قال الله تعالى الحج أشهر معلومات بين أهل العلم أنها ثلاثة: أولها شوال، وأوسطها ذو القعدة، وآخرها ذو الحجة. ثم اعلم أخي في الله أنني قصدت بهذا اللقاء أن أذكر إخواني بفضائل هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج، وأذكرهم كذلك بما توعد الله به المتخلفين والقاعدين عن أداء هذه الفريضة مع قدرتهم واستطاعتهم على أدائها، لا سيما والفرصة لا تزال سامحة وقائمة أن يتأهب ويتجهز ويستعد كل من كان له جدل، كل من كان له سعة وعنده استطاعة، فعليه أن يبادر وعليه أن يسارع بأداء هذه الفريضة قبل أن تنزل به النوازل وتحيط به الشوابل. وليعلم أن في هذه الفريضة من الفضائل ما ليس في غيرها من العبادات، فهي عبادة العمر وتمام الأمر وكمال الدين وتمام الإسلام. فيها في فريضة الحج أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أحد أحبار اليهود لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: لو نزلت فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: إني لأعلم في أي يوم نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفة، يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فريضة الحج عبادة العمر وتمام الأمر وكمال الدين وتمام الإسلام. فيها من الفضائل ما ليس في غيرها من العبادات. فلقد روى البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، روى الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج فلم يحدث زوجته فيما يراد من النساء، ولم يخرج سيئا، ولم يرتكب خطيئة، ولم يقع في محذور، ذهبت خطاياه ومحيت كأن لم تكن، صفى قلبه وبيضت صحيفته ورجع من حجه بوجه وبقلب بوجه غير الذي ذهب به وبقلب غير الذي سافر به، رجع بذنب مغفور وسعي مشكور وأجر موفور وحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا ما رواه الإمام مسلم بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور يشترط له أن يكون بمال حلال وزاد حلال، ولا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. هذا ما يشترط للحج المبرور: بمال حلال وزاد حلال، ولا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. ولقد رغبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، وحثنا على المداومة عليه هو والعمرة، فقال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينسيان الفقر والذنوب، فإنهما الحج والعمرة ينسيان الفقر والذنوب كما ينسي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينسيان الفقر والذنوب، ينسيان الفقر والذنوب كما ينسي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالحج طهر ونقاء وصفاء وعافية وحصانة مستمرة ودائمة من الفقر والذنوب. يا من تترك الحج خشية الفقر خوفا على المال، الحج حصانة لك من الفقر، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فهل تؤمن، فهل تصدق أن الحج حصانة من الفقر وكذلك من الذنوب؟ وكذلك الحج جهاد في سبيل الله، بل هو أفضل الجهاد، كما روى الإمام البخاري بسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وعند ابن خزيمة أنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وروى النسائي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. الحج جهاد، وأفضل الجهاد وهو جهاد الكبير والضعيف والمرأة، والحج جهاد لا شوكة فيه، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل جاءه وقال يا رسول الله إني جبان. انظر إلى الصراحة، تمام الصراحة، إني جبان، أنا أخاف أن ألقى الأعداء معك، لا طاقة لي على الجهاد. والله لو أحدنا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه أحد أتباعه يقول له أنا خايف لقتله من فوره، أقل ما فيها أن عنفه وسبه وأمر بحبسه، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. علم صدق هذا الرجل وأنه من المؤمنين ليس من المنافقين، وحريص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدله على ما ينفعه. عليك بالجهاد، عليك بالحج، جهاد لا شوكة فيه، جهاد لا شوكة فيه. فبادر أيها المستطيع، بادر وعجل إلى أداء فريضة الحج يا مستطيع، لا تتلكأ ولا تتعسف ولا تتكاسل ولا تتثاقل إلى الأرض ولا تخف على المال ولا تبخل به، فهذا ركن من أركان الإسلام قد وجب عليك باستطاعتك، ركن من أركان الإسلام قد وجب عليك باستطاعتك، فريضة من فرائض الله، فريضة من فرائض الله قد وجبت عليك، فعجل فعجل وسارع وبادر وفز بوعد الله عز وجل ولا تتعرض لوعيده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخي في الله المستطيع الذي تستطيع الحج، هذا ما رغب الإسلام به في أداء فريضة الحج، ما ذكرت في الخطبة الأولى ترغيب الإسلام وترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في أداء فريضة الحج. فإن لم تتأثر وإن لم تتعظ وإن لم تستجب وإن لم تقبل، فاعلم أن الله عز وجل توعد المتخلفين والقاعدين عن أداء فريضة الحج، توعدهم بالحرمان. الحرمان من هذه الفضائل العظيمة، الحرمان من رحمة الله عز وجل، الحرمان من الجنة، الحرمان من هذا المال الذي بخلت فيه في مرضات ربك. محروم، محروم من ملك الزاد والراحلة ولم يفد إلى الله عز وجل حاجا، محروم. رواه ابن حبان بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. 5 أعوام لا تفد إلى الله فأنت محروم، لك 5 سنة و وأنت تستطيع الحج وقاعد متخلف. فاستحسن العلماء واستحبوا أن من استطاع الحج كل 5 أعوام لا يتخلف ولا يقعد بهذا الحديث. إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة، أمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. إن لم يكفك هذا فخذ هذا التهديد المريع الذي قال به الإمام علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: من ملك زادا وراحلة، يعني من كان مستطيعا لأداء فريضة الحج، من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وذلك أن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إن لم يكفك هذا والذي قبله فاسمع إلى ما قاله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار، إلى هذه البلدان، لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه البلدان فينظروا كل من كان له جدة، عنده استطاعة، فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. طبعا هما رضي الله عنهما لا يقصدان الكفر المخرج من الملة، إنما هو الكفر الأصغر، وإنما قالاه من باب التهديد والترويع والتخويف الشديد والترهيب من ترك فريضة الحج. ذلك لتعلم أيها المستطيع أنه ليس بالهين وليس بالسهل أن تتخلف عن أداء فريضة الحج وأنت مستطيع. من الناس من ينشط ويجد في طلب الشهوات ويتكاثر ويتثاقل إلى الأرض في طلب الحسنات بعدا لهم وزحقا. فاتق الله يا عبد الله ولا تكن من هؤلاء. بادئ وعجل بأداء فريضة واغتنم الفرصة، لا تضيع، فيحال بينك وبين الحج فتندم حين لا ينفع الندم. بادر وعجل وتوكل على الله ولا تحتج بهذا الوباء الذي يتحدث عنه الجميع، لا تتخذه ذريعة لترك أداء فريضة الحج. يجوز أن تتخلف وتقعد وتترك فريضة الحج وأنت مستطيع وترجع من الطريق في حالة واحدة، في حالة واحدة، لا قدر الله إن عم الوباء بلد الله الأمين وأصيب معظم الناس، سلمه الله وحماه وحفظه وسائر بلاد المسلمين، وسائر بلاد المسلمين، آمين يا رب العالمين. فإذا تحقق هذا، عم الوباء وأصيب معظم الناس، كان عذرا في قعودك وتخلفك ورجوعك من الطريق إن حدث هذا وتأكد بالله. أما إذا حدث وتأكد وأنت هناك وأصبت فلا ترجع، هكذا علمنا وأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن مت هناك فبها ونعمة، إنها حسن خاتمة، تبعث يوم القيامة ملبيا، تخرج من قبرك تقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك. فإذا ظل الوضع هكذا على ما نحن عليه الآن فبادر وتوكل على الله واعقد العزم وخذ بالأسباب وانوي، فإن حبست أجرت بنيتك والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. اللهم وفقنا لحج بيتك الحرام هذا العام بمنتك ورحمتك وفضلك يا رب العالمين. اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام هذا العام، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام هذا العام، اللهم يسر لنا حج بيتك الحرام هذا العام، اجعلنا من الوافدين إليك هذا العام ولا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هيئ لأمتنا أمر رشد يعز فيه من أطاعك ويهدى فيه من عصاك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر ويرتفع فيه الحق ويزهق فيه الباطل. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين، وردنا والمسلمين الى الاسلام مردا جميلا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم تقبل دعاءنا ولا تضرب به وجهنا، اللهم استجب دعاءنا ولا ترده بذنوبنا، امين امين، والحمد لله رب العالمين، واقم الصلاه.